قسما بالشرق وبالوتر والفجر وليال عشر قسما بالشرق وبالوتر الله الله الله والفجر وليال أثقل أطفال أثقل أطفال من الماء أو تثقل ميزانا أثقل أطفال من الماء أو تثقل ميزانا بعد مرة عيد هل أسمع قسما بالشرق والفجر وليال ثقيل ثقيل قسما بالشرق وبالوتر والفجر وليال عشر أثقل أطفى بلا كلام ثقيل لطم ثقيل عليك من نفسك جزاك الله خير. أنا العباس شبل الفارس الضرغام فروض الحج عفيت هوي فليت أيتام جيت الكربلاء بيدي اشهري وهذا حدين أخويا كعبة الإكرام أطوف عليه وثيابيل شفن إحرام أطوف عليه أطوف عليه وثيابيل شفن إحرام وصيم صامي حجر بأرجم الظلال سأطوف وأسعى بالسيف والحج الأكبر في الطف كربلاء سأطوف وأسعى بالسيف والحج الأكبر في الطف سأحج حج الأمراء أو تسقي الميدان دماء سأحج حج الأمراء أو تسقي الميدان أو تسقي الميدان قسما بالشفع قسما بالشفع فدوى روح له أهوى الفجر وليال قسما بالشفع الله الله الله أهوى الفجر وليال حق الأطفال حق جابر الكاظمي انا العبد فدوى روح لك ابو علي جابر فدوى روح على هالقصيدة هذه اي والله انا العبد شبل الفارس الضرغام فروض الحج شفتها وقفلت ايتام اجيت الكربلاء وبيدي شريط صمصام وهذا حديا اخويا كعبة الاكرام اطوفي عليا وثيابي شفان احرام وصيم صامي حجر بي ارجمي الظلام ساطوف واسعاب السيف والحج الاكبر في الطف ساطوف واسعاب السيف والحج الاكبر في الطف تحت جوحاً جل امرائي او تسقي الميدان الله الله الله الله او تسقي الميدان قسما بالشرف قسما بالشرف هو الفجر وليالي قسما بالشرف هو الفجر وليالي الأصوات الحسينية الله بفروض الحج ثبت باحتيان إيماني وقدم لك ضحية دموع الصفا شاطي النهار والمار وصواني والمسعد يصير بسوح ميداني تكمل حيث جتي ويصير برهاني ومن أعلم نبير جيوش عدواني امنحهم هول الاهباط كي اكمل السد حتى اشواطي امنحهم هول الاهباط كي اكمل السد حتى اشواطي سأزلزل أرضا بندائي أو تسقي الميدان سأزلزل أرضا بندائي أو تسقي الميدان قسما بالشرف قسما بالشرف قسماً بالشرف والفجر وليال حتي أكثر أو تسقي المي فدوى رحلك بارك الله أكثر أو تسقي احج واشواط سبع اليوم اديها احج واشواط سبع اليوم اديها يمين السيف يبريها وشوطي سعان ايدي اليسرى انطيها وسالس شوط عيني السهم يرميها ويل رافع الهامة العامة يدميها وخامس شوط روح الاجل يلفيها والشوط السادس في المسرح والمنحر زمزم اذ ينبح والشوط السادس في المسرح والمنحر زمزم اذ ينبح والسابع انهض بلواء او تشفي الميدان والسابع انهض بلواء او تشفي الميدان قسما بالشفعي قسما بالشفعي والفجر وليال على كيفك قسما بالشفعي والفجر وليال أسل أطفال خدمة الحسين على خادم أحج وشوط سبع اليوم أديها شوط أول يمين السيف يبريها وشوط الثاني إيد يسرى أنطيها وسادس شوط عيني بسهم يرميها ورابع ويل رابع الهامة عمد يدميها وخامس شوط روح الأجل يلفيها والشوط السادس في المسرح والمنحر زمزم إذ ينبح والشوط السادس في المسرح والمنحر زمزم إذ ينبح والسابع أنهض بلوائي أو تشفي الميدان والسابع والسابع أنهض بلوائي أو تشفي الميدان قسما بالشفعي قسما بالشفعي والفجر وليال قسما بالشفع والفجر وليال تسقي الأطفال أو تسقي الميدان صدي الكعبة بشغل وتروح. شوف شوف ايش قايل هنا ابو علي. الوادي تقصد الكعبة بشرف وتروح بشغف وتروح، وانا الكعبة وانا الكعبة تقصدني وعلي تنوح لما انيه وجسمي على النهار مطروح. يجيني حسين خويا نايباتي ونوح يشوف بجسمي طعنات طبور وجروح يخلي بحجر راسي والدمع مسفوع وينادي بدموع حارة ضغتلك قد كسر الظهر وينادي بدموع حارة ضغتلك قد كسر الظهر سأدمر كل الأعداء أو تسقي الميدان أسقي أسقي أسقي الأطفاء أو تسقي الميدان قسما بالشفعي قسما بالشفعي والفجر وليال الله الله قسما والفجر وليال حسي أسقي الأطفال أسقي المي أسقي الأطفال بارك الله أسقي خادم خادم خادم والله لو رصت بحت قلونا عيد عيد لكم خادم. الوادي تقصد الكعبة شغف وتروح وانا الكعبة تقصدني وعلي تنوح لما انيه وجسمي عليك نهار ما تروح. يجيني حسين اخويا ابناي باسي نروح يشوف بجسمي طعناتي طبور وجروح ويخلي بحيج غراسي والدمع مسفوح وينادي بدموع حارة ضاقت لك قد كسر الظهر وينادي بدموع حارة ضاقت لك قد كسر الظهر سأدمر كل الأطفال هالسر عالمين أو تسقي المي قسما بالشفعي قسما بالشفعي صوتك والفجر ما شاء الله صوتك صوتك قسما بالشفعي الله الله المزرع حسين يجذب الحسرة يخلي راسي صبط مصطفى بحجرة وبشاهد ما احن من صقر الحزين ظهرة او شمعة عمي تشوفي بجانب الزهرة شمعاني يقول رأيت امرأة محنية الظهر جنب الحسين وشان ظهري وشان عيني تشوفي بجانب الزهرة مذهولة على شكلي وتهمي العبرة وتردد صوتا يا ولدي وتردد صوتا يا ولدي زفت لك قد أدمى كبدي وتردد صوتا يا ولدي وتردد صوتا لقت لك قد أدمى كبدي سأداويك بدا الزهراء أو تسقي الميدان بي سأداويك بدا الزهراء أو تسقي الميدان قسما بالشام قسماً بالشم والفجر والليالي قسماً جابر الكاظمي مشاني بجسمي لما يهوى على الغابرة يجي المصرة يحتياني ويجذب الحسرة يخلي راسي صمت المصطفى بحجرة وشاهد ما احن من فقلي حزين ظهري وشمعاني تشوفي بجانب الزهرة مذهولة والله مذهولة على شكلي تهمل العبرة وتردد صوتا يا ولدي وتردد صوتا يا ولدي إذا قتلك قد أدمى كبدي سأداويك بدا الزهراء أو تسقي قسماً بالشر والفجر والليالي يم تحضر بضعتي المختار اخاطبك اقولها يما يما اخاطبها بنحيبي وموجة الاعبار واقيلها اسمعي عنك افجع الاخبار هواتي وريت اواصل هي وباب الدار وسهم عيني وسهم عيني يواسي ظلي عويل اسمع وسهم عيني يواسي ظلي عويل وأنادي يا بنت محمد وأنادي يا بنت محمد أهل مصابك حزن يتجدد لمصابك حزن يتجدد سأحطم جيش الطلقاء أو تسقي الميدان سأحطم جيش أو تسقي الميدان ختما بالشفع وبالوتر ختما بالشفع وبالوتر هو الفجر ولا الله ها قسما ما شاء الله فجري ولا أسقي الأطفال أسقي وقيلها هذا حالي وقيلها هذا حالي أقيلها هذا حالي وليش عيني تشوف عالشاطي رخصت دمي ونطيت شوف واسيل راح للبيعة غصوب مشتوب وانا ابني الما يهم بالحرايب خوف وانا ابني الما يهم بالحرايب خوف يحصي الصعب فرم صفوفي وتفر الصفوف وانا ابن الليث ابي شبر وانا ابن الليث ابي شبر اعني ذاك الفارس حق ها وانا ابن الليث ابي شبر اعني الشفعي قسما به